دروس في العقيدة. أولى حلقات شرح كتاب ثلاثة الأصول، ضيفنا هو سماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله محمد آل الشيخ. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم سماحة الشيخ، حياكم الله. بداية نقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من مجالس العلم نحب أن نتحدث عن رسالة ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام المجدد الذي جدد الله به من درس من ملة إبراهيم في القرن الثاني عشر، فإن الشيخ رحمه الله تربى في بيت علم ونشأ نشأة صالحة أحب الخير وتعلق قلبه به، فتعلم القرآن ومبادئ العلوم على والده وعلماء بلده، ثم انتقل إلى الحرمين الشريفين وإلى البصرة والأحساء يطلب العلم، حتى إذا فتح الله على قلبه وأنار بصيرته واستبان له الحق من الباطل وعرف الهدى من الضلال معرفة تامة، بأن تصور واقع أهل عصره وما هم عليه من شرك بالله وعبادة غير الله ودعاء غير الله وصدود عن العلوم الشرعية، رأى واجبا عليه أن يقوم داعيا إلى الله ليوجه أهل بلده ويدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الطريق المستقيم ويحذرهم من مخالفة شرع رب العالمين، يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. والشيخ رحمه الله ليس بدعا من الدعاة، فإن الشيخ رحمه الله فرد من أفراد تلك السلسلة العظيمة المباركة، إذ لا يزال في المسلمين داع إلى الله، وكل قرن لا يخلو من داع يدعو إلى الله ويرشد عباد الله. كلما ضعف الإيمان في قرن هدى الله من هدى ليعيد الناس إلى الصواب، لأن الله جل وعلا ضمن لهذه الأمة سلامة بقاء دينها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفي الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إلا أن الله جل وعلا هيئ لهذا الشيخ من نصر دعوته واحتضنها وحمى حماها ودافع عنها وقاتل ودافع عنها بكل ممكن حتى وضحت الدعوة وعرف الناس الحق من الباطل وعادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على كل حال. الشيخ رحمه الله اهتم بالعقيدة بإصلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والضلالات، فألف رسائل عديدة ما بين مختصر ومطول كله في توضيح توحيد العبادة وإقامة الدليل من الكتاب والسنة على صحة ما بينه للناس. فمن تلكم المؤلفات هذه الرسالة التي بأيدينا، وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة. وهذه الرسالة سهلة التناول، وجيزة اللفظ، كثيرة المعاني، مدعمة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ظهر فيها إخلاص مؤلفها بدعوته إلى طلاب العلم وتحبيبه الخير لهم وسؤال الله لهم التوفيق والسداد والعون على كل خير. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدئ هذه الرسالة بذكر بسم الله الرحمن الرحيم لتكون مبدأ هذه الرسالة. والشيخ في هذا آخذ بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال إنه في الكتاب وجهه إلى بلقيس لقومها إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ورسائله إلى ملوك الأرض يبدأها بسم الله، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كذا. ولعظمها فهي آية ابتدأت بها سور القرآن، ابتدأ الفاتحة وسائر سور القرآن وهي تأتي للفصل بين سور القرآن. وبسم الله فيها البركة والاستعانة بالله جل وعلا، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحمن دال على أصل الرحمة والرحيم دال على فعل تلك الرحمة. اعلم رحمك الله، اعلم تنبيه للطالب وإرشاد له لينتبه ويستعد لما سيلقى إليه. اعلم، تفهم وأصغ سمعك وأقبل بقلبك على ما يراد أن يلقى إليك، فإن الإنسان إذا اهتم بالشيء قبله وفهمه. اعلم رحمك الله، هذا دعاء من المصنف لمن يقرأ هذه الرسالة ويتصفحها يقول له اعلم رحمك الله، دعا له بالرحمة. والرحمة صفة لله، والرحمة مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق في المستقبل لكل خير. فإذا قلت رحمك الله فقد دعوت له بأن يوفقه الله في مستقبل عمره لكل خير، وأن يغفر الله له ما مضى من ذنوبه. وإن قلت رحمك الله وغفر لك كانت الرحمة لما مضى والمغفرة وإذا قلت رحمك الله وغفر لك كانت المغفرة لما مضى وكانت الرحمة لما يستقبل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب الوجوب ما يثاب الفاعل له ويعاقب التارك له. وقوله تعلم أربع مسائل هذا وجوب عيني، لأن هذه المسائل أصل الدين وأساسه، ولا يعذر أحد بالجهل فيه، بل يجب لمن لم يتعلم أن يعلم، لأن العلم بهذه الأصول سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وتجاهل هذه المسائل والغفلة عنها والإعراض عنها سبب للضلال والغواية. فإن العلم قد يكون واجبا عينيا كتعلم أصل الدين، وقد يكون فرضا كفائيا كتعلم كثير من فروع الدين، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما أو مكروها. فإن مسائل أصول الدين مما يجب تعلمها ولا يعذر أحد بجهلها، لأن بتعلمها وتفهمها يكمل دين المسلم وتستقيم حاله. يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، لا بد من علم ولا بد من عمل بمقتضى ذلك العلم كما سيأتي بيانه. الأولى العلم، هذا العلم الذي يجب علينا تعلمه ما هو؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فلا بد أن نعرف الله، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بصفات الكون الموصوف بصفات الكمال والجلال المنزه عن صفات العيوب والنقائص الذي يستحق العبادة دون سواه، المستوي على عرشه، البائن من خلقه، العالم بأحوال العباد، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، نعرفه بكمال خلقه وإيجاده، نعرفه بما أحدث في أنفسنا من عجائب خلقه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه محمد بن عبد الله العربي الهاشمي القرشي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأوجب على أهل الأرض كلهم طاعته واتباع شريعته والسير على نهجه، وأن من لم يتبع شريعته فإنه من الضالين، ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ونعرف دين الإسلام بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة، لنعبد الله على بصيرة وعلى علم لا على جهل وغواية. الثاني من هذه المسائل الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله، يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالموحد المخلص يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيفسح له في قبره مد بصره. وغير المؤمن يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمع الثقلان نصعقوا. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الثاني العمل بمقتضى هذا العلم، والعمل بذلك واجب لأن العلم يقتضي العمل به. فتعمل بالإيمان بالله إيمانا صادقا، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر، وتؤمن بهذا النبي الكريم إيمانا يقتضي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتعلم أن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. وتعمل بدين الإسلام فتلتزم الفرائض والواجبات، تؤدي الأركان والواجبات، وتلتزم آداب الإسلام، وتعتقد كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها شريعة كاملة لا تحتاج إلى أن يضاف إلي شيء، بل هي صالحة لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا علمت وعملت فليأتي دور الإصلاح الثالث، الدعوة إليه، فتدعو الخلق إلى الخير الذي هداك الله به إله. فإن من شكر نعمة الله عليك أن تهدي عباد الله إلى ما بصرك الله، فالله الذي هداك وأنار قلبك وشرح صدرك يجب أن تشكر هذه النعمة فتكون داعيا إلى الله، داعيا إلى دينه، داع إلى شرعه، ناصحا للمسلمين، محذرا لهم من الباطل، مبين لهم الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورسول الله هم أفضل الدعاة إلى الله، فلقد دعوا إلى الله وصبروا وصابروا واحتسبوا كل ما أصابهم في ذات الله. وخيرهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعاة في صبره وتبيينه وإرشاده وهدايته الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الداعي إلى الله يكون مخلصا في دعوته، ذا حلم وأناء وبصيرة وحكمة، يضع الأشياء موضعها. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يريد من دعوته إصلاح الخلق والشفقة عليهم والرحمة لهم. الرابع أن تصبر على هذه الدعوة، فإن من دعا الناس إلى خلاف أهوائهم لا بد أن يقابل بالإنكار والتكذيب والتشكيك، فلا بد من صبر وحلم، صبر على الدعوة، فلا تضجر ولا تيأس، بل كن ثابت الجأش قويا متحملا، فبصبرك وثباتك ييسر الله لك الأمور. ثم استدل الشيخ على هذه المسألة الأربع بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج الإسلام، هذا منهج الإسلام حقا. أقسم الله بالعصر الزمن، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للخلق أن يقسموا إلا بربهم تعالى. إن جنس الإنسان في خسارة حق، خسارة عظمى لا يجبرها إلا الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر على ذلك. قل هل أنبئكم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فجنس الإنسان في خسارة إلا من استثنى الله، وهم الذين آمنوا قبلوا الإيمان وارتضوا الإيمان وانشرحت له صدورهم، ثم أضافوا إلى الإيمان العمل بذلك الإيمان، فعملوا بحقيقة ما علموا، ثم لما كملوا أنفسهم بالعلم والعمل جاء الدور الثالث، دعوة الناس إلى هذا الحق وإلى هذا الهدى وإلى هذا العلم النافع. ثم رابعا صبر على ما يصيبهم في ذات الله. فالمؤمنون العاملون، الدعاة إلى الله، الصابرون على ما أصابهم في دعوتهم هم الناجون من الخسارة. وعلى قدر الإيمان والعمل والدعوة والصبر تكون نجاتك من هذه الخسارة. واستدل الشيخ أيضا من السنة بقول البخاري في صحيحه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم في صحيحه الذي أجمع المسلمون على قبوله ورضوه وشهدوا له بالعدالة. باب العلم قبل القول والعمل، أي باب لا بد من علم سابق للقول والعمل، لأن أي قول أو أي عمل لا يرتكز على العلم ولا ينطلق من العلم فذاك لا فائدة فيه، هو جهل. واستدل الشيخ بقول الله تعالى، واستدل البخاري بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله جل وعلا يعلم نبيه بلا إله إلا الله، مع أنه المبعوث بها ليدل على العناية بهذا الأصل العظيم وتعلم هذا الأصل العظيم وعدم التساهل بهذا الأصل العظيم. ثم قال: واستغفر لذنبك. وهذا هو العمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا شك أن العلم أصل ثم العمل به، وأي عمل بلا علم يكون لا خير فيه. ثم قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة كبتهم. فهي مع قلة آياتها واختصارها، لكنها جمعت أصول الخير وأسر الهدى: العلم، العمل، الدعوة، الصبر، والإيمان في القرآن والسنة الغالب أن يأتي مقرونا بالعمل، لأن الإيمان بلا عمل لا ينفع. فإن أركان الإيمان: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان في القرآن والسنة مقرون بالعمل الصالح، إذ العمل الصالح هو المترجم لحقيقة الإيمان. وأسأل الله التوفيق والسداد. سماحة الشيخ حفظك الله، سمعنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى الله سبحانه وتعالى وجعل الله لدعوته القبول في قلوب كثير من الناس، وحصل منها من الخير ما حصل، فهل هناك شروط ينبغي توفرها في الداعية قبل أن يدعو إلى الله؟ نعم، الشيخ رحمه الله دعا إلى الله وعلم الله منه إن شاء الله حسن القصد، فوفقه وأعانه وهيأ له من ناصره وأيده. والدعاة إلى الله إذا كانوا على جانب العلم والإخلاص لله والصدق العزيمة وقوة الرغبة، فإن الله سيوفقهم إن شاء الله. ومن دعا إلى الله فإنه لا يضيره أن يكون أتباعه قليل. فالأنبياء يوم القيامة، الرسل يوم القيامة، من الرسل من يلقى الله ولم يتبعه من قومه أحد، إنما عليه بذل السبب وتبيين الحق، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سماحة الشيخ، نعم، لو حبذا لو بينتم لنا وللإخوة المشاهدين الفوائد المنهجية التي استفادها أئمة الدعوة وأنصارها من الدعاة إلى الدين الحق في كل مكان من هذه الرسالة العظيمة. هذه الرسالة العظيمة هي منهج للدعوة إلى الله، لأن الشيخ بيّن ما هو العلم الذي يجب تعليمه وما أنواع ذلك العلم. هذه المسائل الأربع التي هي العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه منهج للدعاة إلى الله ليسلكوه، لأن هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا لما بعث وعلمه الله ما لم يكن يعلم، كما قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وقال ويقول لهم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فلما علمه الله الحق دعا إليه، ثم أول عمل به، ثم دعا إليه وصبر على كل ما أصابه بذات الله. فهذه الأصول منهج للدعاة إلى الله، سلكها أئمة الدعوة وساروا على نهجها في زمن الشيخ وبعده، وهم يعني يقرر هذا الأصل ويعلمونه الناس. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، اختلف العلماء في صحته وضعفه، فما الراجح في ذلك؟ على كل حال، منهم من يضعفه ومنهم من يقول مجموع طرقه ترتقي به إلى أن يكون حسنا لغيره. وعلى كل جاء ما هو أصرح منه، كتابة النبي بسم الله في أول كتاب يوجهه لأي ملك من ملوك العرب إذ ذاك. صلى الله عليكم سماحة الشيخ، بالنسبة لتأليف الشيخ رحمه الله للرسالة، هل كان لها سوء خاص أم كسائر مؤلفات الشيخ لما رأى الشرك وانتشار البدع والخرافات في نجد وغيرها؟ الشيخ رحمه الله ألف رسائل مختلفة ما بين مبسوط وما بين مختصر، فالأصول الثلاثة هي للعامة لتعليم أصول الدين لمن لم يكن متعلما، وهي يعني تربية وتنشئة. وألف كتاب التوحيد 67 بابا بأدلة من كتاب وسنة، ثم ألقش الشبهات لجمع شبهات المشبهين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل، وأجاب عنها، وله رسائل عديدة. لكن هذه الرسالة للمبتدئين من أيسر ما يكون وأسهله. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، هل إذا لم يسمع يهودي أو نصراني بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن هل يعذر أم لا؟ الظاهر أن هذا الزمن السماع والإدراك أمر قد يكون أكثر مما سواه، فحجة الله قائمة من خلال وسائل الإعلام والاتصال، وخلال دور النشر وغيرها، والمطابع التي بثت الكتب في أنحاء الأرض. الحق وضح واستبان، ولا أظن أحد يجهل هذا الدين الآن، لا سيما طبقة من عندهم شيء من العلم والمعرفة، فهم يعلمون أن هذا الدين قائم، ويعلمون ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في قوله اعلم رحمك الله يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصده الخير له، هل نرد بهذا الأسلوب على من تكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصف الدعوة بأنها دعوة جفاء وقسوة بالأسلوب؟ هذا واضح أن الشيخ رحمه الله لم يخاطب خصومه بالجفاء، بل خاطبهم بلين الكلام، وقال في أحد رسائله لبعض خصومه: وإني لأرجو من الله أن يجعلك في هذا الزمان فاروق عصرك، لنكون معك وأعوانا لك على الحق والدعوة الهدى. كلها تلطف وإظهار للأخلاق الفاضلة، لأن قصده إصلاح الناس، ليس هدفه يعني الرد عليهم أو نقدهم. دروس في العقيدة.